سب الله من قوله هذا تبين أن الذي يمكن عوله ثلاثة أصول صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبهذا تبين أن الذي يمكن عوله ثلاث أصول. الأول أو الأصل الأول أصل ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، مثال ذلك. طيب، قوله رحمه الله: وبهذا تبين أن الذي يمكن عوله ثلاث أصول، ثلاثة، الواقع ثلاثة، لأن ما كان تمييزه مذكرا فإنه أن ثلاثة أصول، ونقول أربعة كتب، وتقول أربع نساء، يعكس يعني يتخالف المميز والتمييز. طيب، سبق معنا أن المسائل لا تخلو من أن تكون عادلة أو عائلة أو ناقصة، فالناقصة ما كان فروضها أقل من أصلها، كما لو هلكت عن زوج وعم، المسألة من اثنين الزوج له النصف والباقي العم، هذه ناقصة. أو تكون عادلة بأن تكون فروضها كأصلها، كما لو هلكت عن زوج وأخت شقيقة، فأصلها من اثنين للزوجة نصف، للزوج نصف والأخت شقيقة نصف كملت. أو عائلة، والعائلة أن تزيد فروضها على أصلها. وبين شيخنا رحمه الله أن الذي أن التي تعول أصولها تعول ثلاثة: الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون. طيب، وقد قال الفرضيون إن الستة تعول إلى عشرة شفعا وترا، يعني تكون سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وأن الاثنى عشر تعول إلى سبعة عشر وترا فتكون اثنى عشر هو الأصل، وتكون نعم وتكون ثلاثة عشر، وتكون خمسة عشر، وتكون سبعة عشر فقط. طيب، والأربع وعشرون تعول عولا واحدا فقط، وهو إلى سبع وعشرين. سبع وعشرين. طيب، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أن تهلك امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وتعول إلى سبعة. فإن كان معهم عند التقسيم ننظر إلى الأصل. هنا هذا المسألة هلك عن زوج وأختين شقيقتين، نقول مسألتهم من كم؟ من ستة، وذلك لأن الزوج له النصف والأختان الشقيقات لهما الثلثان. فإذا نظرنا بين المقامات، نصف مقام كم؟ اثنان، والثلثة مقامها ثلاثة، فنقول اثنين وثلاثة بينها تباين، فنقول اثنين ضرب ثلاثة فيها كم؟ ستة، فأصلها من ستة، فنقول للزوج من الستة نصف، كم نصف الستة؟ ثلاثة، والأختين الشقيقتين من الستة ثلثان، كم ثلثا الستة؟ أربعة. فإذا جمعنا الأربعة مع الثلاثة صارت كم؟ سبعة، سبعة زادت على الستة. فيقول قال: كيف هذا مستحيل، ما يمكن يكون أي شيء زائد لنا واحد صحيح. هو صحيح، وكذلك لكننا نقول عند العول بدأ أن نقسم التركة ستة أقسام، نقول لا أرفع التقسيم الأول وقسمها سبعة أقسام. واضح؟ كان عندنا الطاولة هذه، قلنا أصلا من ستة قسمنا ستة أقسام فصار فيها عول، فهنا لا، نشيل التقسيم الأول ونقسمها سبعة أقسام متساوية. واضح؟ دائرة، لو قسم كل أي حاجة في العالم ترى كل واحد صحيح، أي تركة أي شيء كل واحد صحيح، المسجد هذا واحد صحيح، الأرض واحد صحيح، الكون واحد صحيح، كل شيء واحد صحيح، لكن يقسم، فنقول هلك عن تركة، تركته أصلا واحد، هي تركة، أراد تقسيمها نقسمها بحسب الورثة، واضح؟ فمثلا إذا أراد أن قسم 6 أقسام قسمنا 6 أقسام، قالوا لا عالت إلى 6 خلاص إلى 7، شيلوا التقسيم الأول قسموها من جديد، قال عالت إلى 10 قلنا شيلوا التقسيم الأول، والطاولة هذه بدل ما تقسمها 6 أقسام قسمها كم؟ 10 أقسام، واضح؟ بحيث يدخل النقص على كل واحد، تزاحموا. نظير ذلك لو هلك عن ابن واحد، كم له من التركة؟ كلها له. هلك عن 2 كلها له، واحد نص. هلك عن 3 يبدأ ينقص ينقص ينقص، صح ولا لا؟ هكذا العون. إذن العون ننقص نصيب كل وارث. يلا أقرأ. عندي استفسار يا شيخ، إذا كان مثلا في مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت الابن نحسبه ب2 صحيح، البنت ب1، كيف نقسمها على طريقة الدائرة؟ دائرة؟ كم هلك عن ابن وبنت صح؟ بدل نقسم هذه الدائرة 3 أقسام متساوية. هل كذا ما بيكون يعني نصيب البنت مثل نصيب الابن؟ لا، 3 3 ما ادري ايش اقول لك. شوف هذه دائرة، لو كان قسمناها نص كذا نص، قسمنا 4 هكذا، طب قسمناها 3 نشيل التقسيم هذا نحط مثلث ومثلث كذا، على السبورة بوريك ان شاء الله. 3 مثلثات، ايه 3 مثلثات متساوية. هذا المشكلة، ما المشكلة عندي الآن متساوية، يعني هل نصيب البنت مثل نصيب أحد الابنين؟ لا، نصيب البنت نصف الابن الواحد، فإن كانوا ابنان وبنت قسمها 5 أقسام. 5؟ نعم، وصل البنت واحد ولكل ابن 2. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن كان معهم أم كان لها السدس 1 وتعول إلى 8، فإن كان معهم أخ لأم كان له السدس 1 وتعول إلى 9، فإن كان معهم أخ لأم آخر كان له مع أخيه الثلث وتعول إلى 10، وتسمى الستة إذا عالت إلى 10 أم الأمة، تسمى أمة، هذا مفعول ثاني، أم الفروخ، فروخ الصيصان، تعرف الصيصان حق الدجاجة، فروخ بالخاء المعجمة لكثرة عولها. الأصل الثاني أصل 12 وتعول إلى 13 و15 و17 ولا تعول إلى شفع أبدا. مثال ذلك: أن يهلك هالك عن 3 زوجات وثمان أخوات لغير أم وجدتين، فالمسألة من 12 للزوجات الربع 3 لكل واحدة واحد، وللأخوات الثلثان 8 لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس 2 لكل واحدة واحد، وتعول إلى 13. فإن كان معهم أخت لأم كان لها السدس 2 وتعول إلى 15، فإن كانت الأخوات لأم أكثر من واحدة كأربع مثلا كان لهن الثلث 4 لكل واحدة واحد وتعول إلى 17، وتسمى هذه المسألة أم الفروج بالجيم، لأن الوارثات كلهن نساء، وتسمى أيضا الدينارية الصغرى، لأن كل أنثى أخذت دينارا مع اختلاف جهاتهن. وهذا نادر، أعني أن يكون الورثة هكذا، لكنه يمكن تعود إلى 17 بدون هذا العداد، من هذا العداد بنمثل إن شاء الله على السبورة ونحلها. نعم. الأصل الثالث أصل 24 وتعول إلى 27 فقط. مثال ذلك: أن يهلك رجل عن زوجة وابنتين وأبوين، فالمسألة من 24 للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 وللأم السدس أربعة، وللأب السدس أربعة، وتعول إلى 27. طيب نكتفي بهذا ونحل على السبورة. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. عند التقسيم نقول نؤصل، ومعنى التأصيل كما سبق معنا أن نحصل أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر. ثم إذا كان العصب الورثة عصبة فأصل مسألتهم على دروسهم ولا ضابط لها، لأن العصبة قد يكون كثيرين، وإن كان معهم صاحب فرض فقط فأصل المسألة من فرضه. نمثل هذه مثال. ثم إن هناك طريقة اسمها طريقة الشباك، وطريقة الشباك ليست لازمة لكنها تسهل على طالب العلم مبتدئ كيف يقسم. إذن الشباك ليست لازمة لكن نقول ضرورية. طيب شو الفرق؟ نقول لازم عن هذا، لازم من يحل لازم يحط شباك، هذا إذا قلنا لازم. لكن نقول ضرورية أي أنها تسهل على طالب العلم المبتدئ كيف يقسم كيف يؤصل، وإذا تبين له يعني التوافق والتماثل والتداخل وجزء السهم كما سوف يأتي. طيب ثم إن الشباك ليس عشوائيا، يعني ما هو ترسم على كيفك، لا ترسم لقدر الورثة. فمثلا لو هلك عن زوجة وابن، زوجة وابن، أنا يمكن أحلها بدون شباك، أني فاهمها، لكن أحسن أحطها شباك من أجل التسهيل. هكذا الشباك. طيب الآن أقسم، الزوجة لها كم؟ الثمن، والابن الباقي، هكذا. طيب الآن أؤصل المسألة، كيف أصلها؟ نقول قلنا إذا كان فيها صاحب فرض واحد فأصل المسألة من فرضه، فرضه كم؟ 8. إذن هو الزوجة، إذن أصلها من 8. نشوف الزوجة لها الثمن، نقول ثمن 8 كم؟ نقول 1. والابن له باقي 8 كم؟ كم بقى؟ 7. هكذا انقسمت، واضح؟ طيب فإن كان فيها أكثر من فرض فنقول أصل المسألة بالنظر إلى مقاماتها، فأقل عدد تنقسم عليه المقامات يعني ينقسم على المقامات هو الأصل. فلو هلك مثلا عن زوجة وبنتين، وعم، كيف الشباك؟ نقول 3، مرة هي 3. طيب أقسم الآن أول فروض، الزوجة لها كم؟ ها؟ الزوجة لها الثمن في فرع وارث، والبنتين كم لهما؟ لهما الثلثان، والعم الباقي. طيب أصل مثلا الآن قلنا إذا كانت في أكثر من فرض أنظر في المقامات، مقام الأول 8، مقام الثاني 3، بين 8 و3 ما في بينها شيء مشترك ولا تداخل، هي 3 3 8 8، هنا بينها تباين، فنقول أقل عدد تخرج من فروض هذه المسألة هو 24. واضح؟ فإذا ما عرفت، قال ما عرفت أطلع أقل عدد تخرج من فروض المسألة، فأقول أخرج القاسم المشترك الأصغر، شن طلع في الرياضيات القاسم المشترك الأصغر، طيب ما أعرف أطلعه، نقول إذا ضاعف هذه إيت بالثلاثة والثمانية وضعفها، ثلاثة كم ضعفها؟ ستة، ضعف الثاني ها لا تسعة، بعدها 12، بعدها 15، بعدها 18، بعدها 30. طيب الثمانية ضعفها 16، بعدها 24، بعدها 32. هل في قاسم اشترك فيه؟ ها نقول نعم اشترك في 24. إذن هذا وش هو؟ هذا هو القاسم المشترك الأصغر، وهذا مهم، الأصغر هذا مهم جدا في الفرائض، ما أقبل إلا الأصغر، لأن ممكن أزود فيشترك أيضا في كم؟ في 48، لا ما أقبل هذا، و96 ما نقبل، نقول نريد الأصغر، أصغر ما يتلقينا فيه هو المطلوب. طيب إذا هذا 24 وقسم الآن نريد ثم 24، إذا عرفت الحمد لله، ما عرفت أقول 24 تقسيم 8 فيها كم؟ فيها الثلاثة، الثلثان كم هي؟ عرفت ما عرفت أقول 24 تقسيم 3 فيها كم؟ فيها الثمانية، أحط ثمانية؟ نقول لا، هنا نريد كم؟ ثلثان، الثلث ثمانية، لكن عندنا كم؟ عندنا ثلثان. طيب كم الثلثان؟ 16. إذن نقول ثلث ال 24 16. طيب العم له الباقي، هل بقى شيء؟ نقول أجمع 3 زائد 16 كم؟ 19. 24 ناقص 19 ها؟ يبقى 5. إذن عمله كم؟ 5. إذن هذا معنى التأصيل. طيب نأخذ مثال أيسر. هنا؟ إيه لازم، هنا أصل ما في إلا ضرب، ما في إلا ضرب. لو هلك عن زوجة وشقيقة وأخوين لأم، هنا أجعل الشباك ثلاث أقسام. طيب بس نقول كم للزوجة؟ هنا ليس هناك فرع وارث، إذن لها ربع. الشقيقة كم لها؟ ها؟ نقول لها نصف، انفردت لها نصف. الأخوين لأم لهما ها؟ لهما الثلث، أنا متعددة. طيب الآن أريد أن أصل، أنظر في المقامات، لو كان ما عندي إلا ربع كم أصلها منه؟ من أربعة. لو كان عندي نصف ربع من أربعة، لأن الاثنين تدخل في الأربعة، واضح؟ طيب لو عندي نصف وثلث اثنين وثلاثة كم أقسم يقسم عليها؟ ستة، لكن عندي الآن أربعة أيضا. طيب ما أقرب عدد تخرج من هذه الفروض؟ طيب أفرض إن ما عرفت شو أسوي؟ ها أطلع القاسم المشترك نشوف. أنا ما أعرف مثلا، أقول أربعة أضعفها كم؟ أضعف الثاني ثمانية، ثالث 12، الرابع 16 الخامس 20 أجيب 2 4 6 8 10 12 14 16 وهكذا الثلاثة. جنبي خلص دخل. طيب 6 9 12 15 18 أبحث عن أقرب عدد توافق فيه. الحمد لله أربعة صح؟ ها توافقت ذي. قلنا إيه بس وين ذي؟ ما يكفي لازم الجميع. طيب الحمد لله ستة صح؟ ما يكفي موسى ستة ستة خلاص الحمد لله انحلت يكفي. نقول لا طيب وهذه ما يكفي لازم الجميع. طيب ادور ثاني دور ثاني. تسعة ما فيه. 12 ها في 12؟ نقول نعم عندي 12 وعندي 12 وعندي 12. إذن هذا هو القاسم المشترك الأصغر. واعلم أنك مع التمرين والتمرين تضبط إلا إذا كنت أصلا متفوق في الرياضيات من أول. هذا على طول المتفوق في الرياضيات يعني جدول الضرب عارفة على طول يحل وهو عايم بس بدون شيء بالنظر يحل. أصبر. طيب نقول أصلها 12. طيب الزوجة لها ربع 12 كم؟ ثلاثة. كيف عرفت؟ نقول أقول 12 تقسيم 4 في الثلاثة. طيب الشقيقة لها النصف كم؟ ستة. الأخوين لأم لهم كم؟ لهم أربعة. طيب هذه المسألة وش فيها؟ فيها عول. هذه المسألة عالت. فإذا عالت أضع هكذا شرطة وأقول 13. ليه؟ تقول 4 زائد 6 10 و3 13. هذه عائلة واضح إن شاء الله؟ ها وش عندك؟ يعني بدل المضاعفات هذه ممكن أقول الاثنين تدخل في الأربعة المضرب الأربعة في الثلاثة صحيح؟ صحيح؟ نعم كل المسائل كل المسائل كلها. هذه طريقة نقول بدائية. طريقة القاسم المشترك الأصغر هذه بدائية. وإلا في الإنسان مع التمرين بالنظر فقط حتى بدون هذه الجداول ذي بدون الجداول حل هكذا. وقد ذكر أن الشيخ ابن حميد رحمه الله عبد الله بن حميد العبقري كان لديه ما يقرب من 41 أو 43 طالبا وكان يعطيهم في الصبح مسائل في الدرس. يقول الله أنت هلك عن زوجة وابنين وثلاث كذا هل تواند وانت وانت وانت والثالث والرابع كل الأربعين يعطيهم. يقول الله حلو حلو يلا ثم يعني يلا وش حل مسألة كنت والثاني. يقول الطلبة فتعجبنا من حفظه هل يحفظنا. يقول فاتفقنا اثنين جنب بعض أنت خذ مسألتي وأخذ مسألتك. المهم جد دور عنده حل. قالوا وش فيك؟ قال لي يا شيخ قلت حل مسألة فلان. يعني هذا آية من آياتها في الحفظ. نعم فهذا من عجائب. وهذه إخواني أصلا يعني هبة يعني غريزة. لكن غالب الناس ليس عنده غريزة الحفظ الرهيب الحفظ التام لكنه مع التدريب يحفظ. قد قالوا إن الرجل ليبدأ وقلبه شعب من الشعب إن صغير يمشي فيه الماء فما يلبث يحفظ يحفظ حتى يكون واديا يلتهم. لكن يصبر الإنسان ويصابر ويثبت ولا يمل ولا يكل بل يحفظ ويكرر ويحفظ ويكرر ويجعل العلم همه. يعني يقبل على العلم يصدق مع الله والله عز وجل فضله واسع. الضرب ايه تباين. يقول هنا نقول اثنين داخلة في الأربعة إذا أكثر بالأربعة والثلاثة متباينة. نقول ثلاثة ضرب أربعة بكم؟ 12. لو صحيح. إذا التوافق عشان تكون أسهل. طيب نعطيك مياه. وهذه تأتينا في التصحيح إن شاء الله، لكن ما يخاف نعطيك مياه الآن. طيب كل الأعداد في الدنيا لا تخلو من أربع أحوال: إما تباين، أو تداخل، أو تناسب، أو تماثل. طيب التباين نقول لا يكون بينهما شيء مشترك. طيب خلكم معي، لا تكتبون، نخلص بعدين نكتبوا. هو التوافق، هو التوافق. طيب توافق يلا. طيب إذا نقول تباين ألا يكون بينهما شيء مشترك، والقاعدة أن كل عددين متواليين فهما متباينين. طيب نقول مثل اثنين وثلاثة، مثل خمسة وثمانية، هذا مثلا وهؤلاء. طيب عند إذا حصل مثل هذا نقول أضرب كامل الأول في الثاني، نقول اثنين في ثلاثة ستة، خمسة في ثمانية أربعين. هذا العمل عند التباين. معلش خلينا نخلص. طيب كل عددين متواليين فهم متباينان. طيب التداخل أن يكون الأصغر يدخل في الأكبر، مثل ستة وثلاثة، ومثل أيضا ستة واثنين، ومثل عشرة وخمسة. طيب عند التداخل أخذ الأكبر، فإذا هنا أخذ الستة، هنا أخذ الستة، هنا أخذ كم؟ العشرة. هذا عند إيش؟ عند التداخل. طيب عند التماثل عشان أسهل، مثل اثنين واثنين، أربعة وأربعة، ستة وستة، أخذ واحد، واحد منهم يكفي. واضح؟ التوافق وهو التناسب، يسمى تناسبا ويسمى توافقا. أقول آخذ وفق أحدهما في كامل الآخر، آخذ إيش؟ وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب ليش ما أخذ نصفه؟ أقول خطأ الكلمة هذه، لأن التوافق لا يكون بالنصف دائما. طيب مثاله نقول أربعة وستة، ومثل ستة وثمانية، ومثل ستة وعشرة. طيب أشوف طيب الأربعة والستة تتوافق في ماذا؟ نقول في النصف، في النصف، أي أن لكل منهما نصف، أن لكل منهما نصفا. طيب الستة والثمانية كذلك، والستة والعشرة كذلك. طيب نشوف بدل الستة هذه، بدل الثمانية نأخذ التسعة، نأخذ إيش؟ التسعة. طيب إيش اللي نقول هنا اللي بينهما إيش؟ قلنا إذن النصف، النصف صح؟ هنا بينهما الثلث، هنا بينهما النصف. طيب العمل هنا نقول آخذ، نشوف وفق أحدهما في كامل الآخر، كوفق الأربعة اثنان، وفق الستة ثلاثة. طيب على هذا أقول إما اثنين في ستة، أو أقول ثلاثة في أربعة، وعلى كل حال كم تطلع؟ 12. طيب هنا أخذ الثلث، كم ثلث الستة؟ اثنان، وكم ثلث تسعة؟ ثلاثة. فأقول وفق أحدهما في كامل الآخر، إما اثنين في تسعة أو ثلاثة في ستة، كم اللي يطلع؟ 18 على كل الحالة. هذا أيضا كم وفق الستة اللي هو نصفها؟ ثلاثة، وكم وفق العشرة؟ خمسة. فأقول كامل أحدهما وفق الآخر، إما 5 × 6 = 30 أو 3 × 10 بكم؟ كذلك 30. يعني يا شيخ إذا كانت الأسرة فيها تماثل نمشي على التماثل، إذا كان في تماثل ننتقل إلى التوافق، ثم ننتقل إلى الأخذ من آخر شيء يعتبر. لا خب كذا تنظر فيها أنت أول النظرة الأولى تعرف هل بثها توافق تماثل تباين تداخل. هذه لا ما تبان، لأن لكل منهما جزء مشترك، الستة لها ثلث والتسعة لها ثلث، مو تباين هذا. يعني واحد لها ربع أو كل واحد نعم نعم اسمها تناسبا. إبراهيم هذه قصدك؟ يلا كم لها؟ لها ثمن ولها ربع ولها نصف صح؟ طيب هل هذه لها ربع لها نصف لها ثمن ولا شيء؟ ما فيه مشترك، ليس هناك شيء مشترك. لازم يكون شيء صحيح يعني. نعم شيء مشترك فيه. الآن 5 ونص 2 ونص ما ينفع في الفرائض 2 ونص. أحسنت. بيكون الرقم أعلى. جميل. لكني حاضر مطلوب. جميل. بيقول بدل ما أوجع راسي بالكلام ذا كله أقول 9 × 6 = 9 بكم؟ 54. أقسمها وتطلع. نقول فرضيا ما يصح. ما يصح. قد تصحي بعض المسائل تمشي لكن في النهاية تخطئ. وذاك فرضيا ما يجوز. بغض النظر عدد كبير، في بيجينا مسائل عددها كبير جدا وفيه مسائل بالملايين، لكنها فرضية ما يصح هذا، لازم أصغر شيء ما يقبل منك. لو حليتها مثلا قلنا حلها حليتها بالطريقة هذه وطلعت صح، أعطيت كل وارث حقه بلا نقص، نقول خطأ فرضيا، لازم تمشي على القواعد. خلاص مضاعفات زي كذا. اي هو مضاعفات. نعم الاكبر مضاعفات الاصغر يدخل فيه. خلصنا بارك الله فيكم.